وأصل السلخ دق العضو ومده للفقرة سواء كان يدا أو لسانا. ويجوز أن يسقى اللسان بالسيف على طريق الاستعارة المهنية ويثبت له السلخ وهو الضرب تخيلا. فإذا ذهب الخوف سلكوكم لألفينة خلاف أشحة على الخيط، أشحة على فعل الخيط، يعني على فعل الخيط. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، يعني لم ينهزموا بما أرسل عليهم من الريح والجنود، وأن لهم عودة إليهم لخوارهم واضطرابهم. يعني الأحزاب بعدما سلط الله سبحانه وتعالى عليهم الريح والملائكة وهي الجنود التي لم يروها، فر الأحزاب وهربوا من المدينة أو من حول المدينة. أما هؤلاء المنافقون وهؤلاء الذين في قلوبهم مرض، فبالشدة جبنهم وهلعهم وخوارهم يعني يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، يعني لم ينهزموا بما سلط الله عليه من الريح والجنود، ولكن هم عائدون وسوف يعودون إلينا من شدة الخوف. وأذكر إليهم أن الأحزاب سوف يعودونهم لم يذهبوا، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا لم ينطلقوا بعد انهزامهم من الريح والجنود، وأن لهم عودة إليهم لخوارهم واضطرابهم، يعني كحال الجنان. وإن يأتي الأحزاب مرة أخرى يودوا لو أنهم نادون في الأعراب، يعني فلا يذهبون إلى كتابهم ولا يستقرون في المدينة، بل يتمنون أنهم خارجون إلى البدو بين الأعراب أو إلى البدون بين الأعراب، وإن لحقهم عار جبنهم. فهذا هو حالهم كما قلنا لشدة الجبن والهلع والخوف. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب إن رجع الأحزاب بالفعل مرة أخرى كيف يكون حالهم في هذه الحالة؟ يودوا لو أنهم بادون في الأعراب، يودوا يعني إن من عاد الأحزاب لا هم يشاركون في قتالهم ولا يستقرون في المدينة، بل يتمنون بقلوبهم أنهم كانوا مقيمين مع البدو خارج المدينة في الصحراء حيث الأمان، ويبقون مع أولئك الأعراب. صحيح سوف يلحقهم العصر ويشهد هؤلاء الذين رأوهم يضرون إلى الأعراب وإلى البلد، والأعراب أنفسهم سوف يرون يعني جبنهم ويلحقهم عار الجبن، لكنهم لا يبالون بهذا العار ما دام فيه بقاء حياتهم في زعمهم. نعم، يود لو أنهم بادون في الأعراب أي فلا يذهبون إلى قتالهم ولا يستقرون في المدينة، بل يتمنون أنهم خارجون إلى البدو بين الأعراب وإن لحقهم عار جبنهم. يسألون عن أنبائكم، يقيمون في الأعراب ويسألون القادمين عن أنبائكم، أي عما جرى لكم من بعيد، يتناول الأخبار من بعيد ماذا حصل، يسألون عن أنبائكم ماذا جرى لكم. ثم أثار تبارك وتعالى إلى أنه لا يضر خروجهم عن المدينة لو أتى الأحزاب بقوله ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لو كانوا فيكم في حالة حدوث واقعا ثانية، يعني إذا عاد الأعراب بالفعل، ولو كان هؤلاء المنافقون ورب الخلود فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، يعني كعدمهم كالعدم، ولا قيمة لهم فوجودهم مثل عدم تأولوا به. ولو كانوا فيكم يعني في حالة حدوث واقعة ثانية، ما قاتلوا إلا قليلا، أي رياء وخوفا من التعيير. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي في أخلاقه صلى الله عليه وسلم وأفعاله قدوة حسنة، إذ كان منها ثباته في السبائل وهو مطلوب، يعني وهو مخارج، وقبره على البأساء والضراء وهو مكروه ومحروب، ونفسه في اختلاف الأحوال ساكنة لا يخور في سبيله ولا يستكين لعظيمة أو كبيرة، وقد لقي بمكة من قريش ما يتجب النواصي ويهد الصياصي، وهو مع الضعف يطالب صبر المستعلي ويثبت ثبات المستولي صلى الله عليه وسلم. ومن صبر على هذه الشمائل في الدعاء إلى الله تعالى وهو الرفيع السأل كان غيره أجدر إن كان ممن يتبعه بالإحسان. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله يوما آخر، أي لمن كان يرجو رضوان الله ورحمته وثواب اليوم الآخر ونجاته، فإنه يؤثرهما على الحياة الدنيا فلا يجبن، إذ لا يصح الجبن لمن صح اقتداؤه بالنبي صلى الله عليه وسلم لغاية خبث هذا الوصف. وذكر الله كثيرا، أي وقرن بالرجاء ذكره تعالى بكثرة، أي ذكر أمره ونهيه ووعده ووعيده، فأدرك مواطن السعادة ومهاوي السخاوة، وعلم أن في الثبات على حق العدو تطهير الأرض من الفساد وتزيينها بالحق والصلاح والسلام، مما جزاؤه سعادة الدارين والفوز بالحسنيين. ثم بين تعالى ما كان من المؤمنين المخلصين في تلك الشدة بعد بيان ما كان من غيرهم، إن كان ما مضى هو حال المنافقين والذين في قلوبهم مرضوا شبهة، فكيف كان حال المؤمنين؟ يقول تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، أي لأنه تعالى وعدهم أن يزلزلوا حتى يستريحوا ويستمتعوا، في قوله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فالمقصود بقوله تعالى هنا: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، يعني في تلك الآية المشار إليها في البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. وكذلك حدثهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه بالابتلاء والامتحان الذي يعقبه النصر والأمان. هذا ما وعدنا الله ورسوله، ما وعدنا الله واضح في هذه الآية، أما ما وعدنا الرسول عليه السلام ففي مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لقد كان يؤتى الرجل فيما قبلكم، لقد كان قبلكم يؤتى الرجل فيحفر له الحفرة ثم يوضع فيها ثم يوضع المسار يعني على مثل رأسه ثم يسق للسيف ويمسك بأبساط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يرده ذلك عن دينه ولكنكم تستعجلون. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه السلام وعدهم بالابتلاء في كثير من الأحاديث لولا بد من أن يبتلوا، فلذلك قال المؤمنون: هذا ما وعدنا الله ورسوله وطرق الله ورسوله، أي ظهر صدقهما فيما وعدانا به. وما زادهم هذا الخطف والبلاء عند تزلزل المنافقين وبث أراضيهم إلا إيمانا، أي بالله ورسوله ومواعيدهما، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، أي لأمر الله ومقاديره. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن المؤمنين لما رأوا الأحزاب يعني جنود الكفار الذين جاءوهم من فوقهم ومن أسفل منهم في غزوة الخندق قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، ولم يبين هنا الآية التي وعدهم إياه فيها، ولكنه بين ذلك في سورة البقرة في قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وممن قال إن آية البقرة المذكورة مبينة لآية الأحزاب هذه ابن عباس رضي الله عنهما وقتالة وغير واحد وهو ظالم. وقوله في هذه الآية الكريمة: وما زادهم إلا إيمانا، صريح في أن الإيمان يزيد، وقد صرح الله بذلك في آيات من كتابه، فلا وجه للاختلاف فيه مع تصريح الله جل وعلا به في كتابه في آيات متعددة، كقوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، إلى غير ذلك من الآيات. ثم يقول القاضي ثم يقول الله تبارك وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أي بالصبر والثبات والقيام بما كتب عليهم من القتال لإعلاء كلمة الحق ومن العمل بالصالحات ومجادلة السيئات. فمنهم من قضى نحبه، أي أدى من كذبه ووفى به، فقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا حتى قتل كبيرا. قال السهاد أصل معنى النحب النذرة، النحب أي النذرة، وقضاء النحب أي الوفاء بالنذرة. فمنهم من قضى نحبه، يعني منهم من كان قد عاهد الله ونذر إن لقي أعداء الله لا يستهلن في قتالهم إلى يعني خطرة. فقوله تعالى فمنهم من قضى نحبه، يعني من وفى نذره. فالنحب في الأصل هو النذر، وقضاء النحب أي الوفاء بهذا النذر. وقد كان رجال من الصحابة رضي الله عنهم نذروا أنهم إذا شهدوا معه صلى الله عليه وسلم حربا قاتلوا حتى يسلموا. وقد استعير قضاء النحب للموت، لأنه لكونه لا بد منه مشبه بالنذر الذي يجب الوفاء به، فيجوز أن يكون هنا حقيقة أو استعارة مع المتأكلة فيه. حقيقة، وهذا هو الصالح طبعا حقيقة. فمنهم من قضى نحبه، يعني منهم من كان نذر أنه إذا شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حربا فإنهم يقاتلون حتى يقتلوا. فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر يعني ما وعد الله به من نصره والشهادة على ما مضى عليه أصحابه. وما بدلوا تبديلا، أي ما غيروا شيئا من العهد ولا نقضوه كنقض المنافقين في توليهم، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. ففيه كناية تعريضية تفهم من تخصيصهم به، والتصريح بالمصدر لإفادة العموم. قوله تعالى هنا في مدح المؤمنين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وما بدلوا تبديلا، فكلمة وما بدلوا تبديلا بعد إثبات قضاء النحب ووفائهم بالنذر فيها تعريض لمن؟ للمنافقين والذين في قلوبهم مرض، الذين تولوا رغم أنهم كانوا عاهدوا الله لكنهم لم يوفوا. فالمقصود هنا بقول وما بدلوا تبديلا التعريض لمن؟ التعريف بهؤلاء الذين قال فيهم ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا، فإيماء وتعريضا بأنهم نقضوا هذا العهد. أما المؤمنون فما بدلوا تبديلا. والتصريح بالمصدر في إفادة العموم بقوله وما بدلوا تبديلا، هذا مفعول المطلق المصدر، يعني تبديلا صرح بالمصدر ليفيد به العموم انهم جميعا في عامتهم اوفوا جميع العقود التي عاهدوا الله عليها. ليجزي الله الصادقين، اي في عهودهم بصدقهم، ويعذب المنافقين ان شاء او يتوب عليهم ان الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم، اي مع كمال غضبهم. ورد الله الذين كفروا من الأحزاب بغيظهم، يعني ردهم مهزومين مع كمال غضبهم بما أرسله من الريح والجنود بفضله ورحمته. ورد الله الذين كفروا بغيظهم شدة غضبهم لما عذبهم الله من الجنود وبهم. لم ينالوا خيرا، أي نصرا ولا غنيمة. وكفى الله المؤمنين القتال، أي فلم يحوجهم إلى مبارزتهم ليجلوهم عن المدينة، بل تولى كفاية ذلك وحده. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، فلا شيء بعده سبحانه وتعالى. وكان الله قويا، أي فلا يعارض قوته قوة شيء، عزيزا أي غالبا على أمره. ثم ذكر الفاطمي رحمه الله تعالى نقلا عن ابن القيم في زاد المعاد تفصيل نبأ الأحزاب المسومة لغزوة الخندق. قال رحمه الله تعالى: كانت غزوة الخندق في سنة 5 من الهجرة في شوال على أصح القولين، إذ لا خلاف أن أحدا كانت في شوال سنة 3. وواعد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام المقبل، العام المقبل كنت سنة 4، ثم أخلفوا هذا الموعد، لا أخذوا السنة التالية لأجل جد السنة القحط فرجعوا. فلما كانت سنة 5 جاءوا لحربه، هذا قول أهل السير والمغازي. وخالفهم موسى بن عقبة وقال: بل كانت سنة 4. قال أبو محمد بن حزم رحمه الله: وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه. وهذه طريقة بن حزم عند التعرض للمواطن الخلاف، يجزم ويقطع ويمول وأحيانا يرهب ويهب المخالف، كأن يعني المخالف ده قوله يعني خطأ محض. هذا الانطباع يقول دائما الإنسان يقرأ ابن حزم خطبة بالكلام، وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه. ثم يأتي واحتج عليه بحديث ابن عمر في الصحيحين أنه أي ابن عمر رضي الله عنهما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجد. ثم عرض عليه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجابه، قال: وصح أنه لم يكن بينهما إلا سنة واحدة. وأريد عن هذا بجوابين، أحدهما أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رده لما استظهره عن القتال، وأجابه لما وصل إلى السن التي رآه فيها مفيقا، السن التي رآه فيها مفيقا. وليس في هذا ما ينفي تجاوزها بسنة أو نحوها. والثاني يوم الثاني أنه لعله كان يوم أحد في أول 14، ويوم الخندق كان في آخر 15. ثم قال ابن القيم رحمه الله: وكان سبب غزوة الخندق، لأن غزوة الخندق أساسها هو تآمر اليهود على الله على النبي صلى الله عليه وسلم وحرصهم على إطفاء نور الإسلام واستئصال تأثيره. فكان سبب غزوة الخندق أن اليهود لما رأوا انتصار المشركين على المسلمين يوم أحد وعلموا بميعاد أبي سفيان لغزو المسلمين، فخرج لذلك ثم رجع للعام المقبل. خرج أسرافهم كسلام ابن أبي الحقيق وسلام ابن مسكن وكلانة ابن ربيعة وغيرهم إلى قريش بمكة، وغيرهم إلى قريش بمكة. ذهب هذا الوقت من كبار اليهود وأسرافهم إلى مكة يحرضونهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوالونهم عليه. وطبعا يعني الغد والخفة والمغانة والخيانة هذه الصفات وخلال تجري في دم اليهود لا يستطيعون أن يستغنوا عنها أبدا، جيل بعد جيل ما يكادون يتخلصون أبدا من الطبع اللئيم الذي في أخلاقهم وفي طبعهم الخبيثة. يعني كما نعم الله سبحانه وتعالى عليه ذلك في القرآن الكريم، وكما يعني التاريخ حافل بهذه المواقف وهذا الغد، لأن كثيرا من المتفرقين وأعداء الإسلام يسمعون على الإسلام بما حصل من المسلمين من طرد اليهود خارج الجزيرة العربية أو قتلهم في هذه القصة أو في قصة بني قريظة بتعبير أدق، وهي موجودة في سياق هذه الآيات أيضا، ودون أن يلقى أي ضوء على لماذا فعل اليهود ذلك. فلننظر ونتأمل ولنقصح هذا المعنى ونحن نطالع ماذا رد اليهود وحدته وماذا فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه. فهذا الوقت مع انهم كانوا في حالة ايه؟ عهد ومعاقدة، كان في عهد بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، وكانوا يعيشون في امان وما يتعرض لهم احد في المدينة. فخرج هذا الرد الى قريش يحرمونهم على رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوالونهم عليه، ووعدوهم من انفسهم بالنصر لهم، قالوا ان اتيت المدينة سوف ننصرهم يعني ايه منضم اليكم. فاجافتهم قريش، ثم خرجوا الى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم، ثم خرجوا في قبائل العرب يدعونهم الى ذلك فاستجاب لهم بني السجان. فخرجت قريش وقائدهم ابو سفيان في 4000، ووافاهم بنو سليم بمر الظهران، وخرجت بنو اسد وتجاره واشجع وبنو مره، وجاءت غطفان وقائدهم عيينة بن حضر، وكان قد وافى الخندق من الكفار 10000. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم اليه استشار الصحابه، فاثار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر خندق يحول بين العدو وبين المدينه، فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبادر اليه المسلمون وعمل بنفسه فيه وبادروا بحفر هذا الخندق. وهاجم الكفار عليهم، وكانت في حفره من ايات نبوته واعلام رسالته ما قد تواتر الخبر به. وكان حفر الخندق امام سنع، وسنع جبل خلف ظهور المسلمين، والخندق بين ظهرين الكفار. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3000 من المسلمين، فتحصن بالجبل من خلفه وبالخندق امامه. وانطلق حليم بن اقطب الى بني قريظة فدنا من حصنه. بني قريظة هذه قبيلة اخرى من قبائل اليهود، لما يكونوا قد نقضوا اليهود بعد، لم يستجدوا في هذه المغامرة بعد. فخرج حليم ابن الأخطب إلى بني قريظة فدنا من حصنهم، فأبى كعب بن أسد أن يفتح له، فلم يزل يكلمه حتى فتح له. فلما دخل عليه قال: لقد جئتكم بعز الدهر، جئتك بقريش وغطفان وأسد على قادتها لحرب محمد صلى الله عليه وسلم. قال كعب: جئتني والله بذل الدهر وبجهال قد أراق ماءه، فهو رعد وبرق. فلم يزل به، لم يزل يعني حليم بن الأخطب يلح عليه ويحرره حتى نقض العهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودخل مع المشركين في محاربته، فسر بذلك المشركون. وصرخ كعب على حيي انه ان لم ينصروا بمحمد صلى الله عليه وسلم ان يجيء حتى يدخل معه في حصنه فيصيبه ما اصابه. فاجابه الى ذلك ووفى له به. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر بني قريظة ونقضهم للعهد، فبعث اليه مستعدين وخوات ابن جبير وعبد الله بن رواحه رضي الله عنهم ليعرفوه هل هم على عهدهم او قد نقضوا. فلما دنوا منهم فوجدوهم على اخفف ما يكون، وجاهروهم بالسب والعداوه، ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرفوا عنهم، ولحنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحنا يخبرونه انهم قد نقضوا العهد وغدروا. فعظم ذلك على المسلمين، اشتد الكرب على المسلمين، هذه الجيوش والاحزاب متجمعه من كل جهه، والغزو كمان من الطعن في ظهر المسلمين، لان يهود المدينه انضموا الى هؤلاء الاحزاب ونقضوا العهد وغدروا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: الله اكبر، ابشروا يا معشر المسلمين. في هذه الشده الشديده يقول عليه السلام: ابشروا يا معشر المسلمين. واشتد البلاء وتجهر النفاق. قلت المدينه استهتدوا يعني أخافوا وانبعثوا لأنهم لاحظوا يعني ضعف المسلمين، لأن المنافقين دائما مثل الجراثيم التي تقيم داخل جسم الإنسان، ما دام جهاز المناعة يعني يؤدي دوره فهو في حالة هذه الجراثيم في حالة الفيروسات يعني في حالة كمون، إذا ضعفت المناعة ينتعش وتظهر وتحدث يعني إيه الأمراض. كذلك أولئك المنافقون إذا كان المسلمون في حالة ضعف يخرجون من جحوره وكل المسلم بدنوه، فتزهر النفاق في المدينة واستأذن بعض بني حارثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى المدينة، هم كانوا عند الخندق في الجبل عند الخندق، فمجموعة من أولئك المنافقين بعض بني حارثة استأذنوا يعني في الذهاب إلى المدينة وقالوا بيوتنا عورة، يقول الله تعالى وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، وهم بنو سلمة بالفتن ثم ثبت الله الطائفتين، وأقام المشركون محاصرين رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا ولم يكن بينهم قتال لأجل ما حال الله به من الخندق بينهم وبين المسلمين. طبعا الخندق فكرة أساسا أتى بها سلمان الفارسي من خبرته في الحرب في فارس، دل المسلمين على فدل ذلك على جواز الانتفاع بما عند الخطاب من علوم او اساليب الحرب او غير ذلك مما ينفع المسلمين ويفيدهم. واقام المشركون محاصرين رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا ولم يكن بينهم قتال لاجل ما حان الله به من الخندق بينه وبين المسلمين، إلا أن فوارث من قريش منهم عمرو بن عبد ود وجماعة معه أقبلوا نحو الخندق، فلما وقفوا عليه قالوا إن هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها، ثم تيمموا مكانا ضيقا من الخندق فاقتحموه وجالت بهم خيرهم في السبخة بين الخندق وسلعة ودعوا إلى البراز، فانسجد لعمرو علي بن ابي طالب رضي الله عنه فبارزه فقتله الله على يديه، وكان من شجعان المشركين وابطالهم، وانهزم الباقون الى اصحابهم، وكان شعار المسلمين يومئذ حانين لا ينصرون. ولما طالت هذه الحال على المسلمين اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصالح عيينه بن حفص والحارث بن عوف رئيسي غطفان على ثلث ثمار المدينة وينصرف لقومهما حتى يضعف إيه قوة الأعداء، وجرت المراوضة على ذلك فاستشارت سعدين في ذلك فقال يا رسول الله إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة، وإن كان شيء تصنعه لنا فلا حاجة لنا فيه، لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا فرا أو بيعا، فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا لك نعطيهم أموالنا والله لا نعطيهم إلا السيف، فصوب رأيهما وقال صلى الله عليه وسلم إنما هو شيء أصنعه لكم لما رأيت العرب قد رمتكم عن خوف واحدا، ثم إن الله عز وجل وله الحمد صنع أمرا من عنده خذل به بين العدو وهزم جموعه وسلم حده، فكان مما هيأ من ذلك أن رجلا من غطفان يقال له نعيم بن مسعود ابن عامر، يعني انظر إلى أسباب الفرج من عند الله سبحانه وتعالى، فمن هذه الأسباب هيئ الله سبحانه وتعالى رجلا من غطفان يقال له نعيم ابن مسعود ابن عامر رضي الله عنه، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أسلمت فمرني بما شئت، إني قد أسلمت فمرني بما شئت، وكان كافرا فأسلم في هذه اللحظة وأتى النبي فقال يا رسول الله إني قد أسلمت فمرني بما شئت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنت رجل واحد فخذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة، خذل عنا ما استطعت، يعني اصرف عنا اولا المسلمين باي شيء، خذلهم عنا ما استطعت، فان الحرب خدعه. فذهب من ثوره ذلك الى بني قريظه وكان عسيرا لهم في الجاهليه، فدخل عليهم وهم لا يعلمون باسلامه، فقال يا بني قريظه انكم قد حاربتم محمدا صلى الله عليه وسلم، وان قريشا ان اصابوا فرقه انتهزوها، وان لم ثمروا الى بلادهم راجعين وتركوكم محمدا فانتقم منكم. قالوا فما العمل يا نعيم؟ قالوا فما العمل يا نعيم؟ قال لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن. قالوا لقد اثرت بالراي. ثم مضى على منزله الى قريش. قال لهم تعلمون ودي لكم ونصحي لكم؟ قالوا نعم. قال ان يهود قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد واصحابه، وانهم قد راسلوه انهم ياخذون منكم رهائن يدفعونها اليه ثم يوالونه عليكم، فان سالوكم رهائن فلا تعطوهم. ثم ذهب الى غطفان فقال لهم مثل ذلك. فلما كان ليله السبت من شوال بعثوا الى يهود، انا لسنا بارض مقام وقد هلك الكراع والكفر، فانهضوا بنا حتى ننادي محمدا صلى الله عليه وسلم. فارسل اليهم اليهود ان اليوم يوم السبت، وقد علمتم ما اصاب من قبلنا حين احدثوا فيه، ومع هذا فإنا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا لنا رهائن. فلما جاءتهم رسلهم بذلك قالت قريش صدقتم والله نعيم. فبعثوا الى يهود ان والله لا نرسل اليكم احدا، فاخرجوا معنا حتى ننادي محمدا صلى الله عليه وسلم. فقالت قريش صدقكم والله نعيم، فتخاذل الفريقان، وأرسل الله عز وجل على المشركين جندا من الريح في ليال سافية باردة شديدة البرد، فجعلت تقور خيامهم ولا تدع لهم كدرا إلا كفأتها ولا صلبا إلا خلعتها ولا يقر لهم قرار، وجند الله من الملائكة يزلزلونهم ويلقون في قلوبهم الرعب والخوف. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يأتيه بخبرهم، فوجدهم على هذه الحال وقد تهيأوا للرحيل، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرهم برحيل القوم. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رد الله عدوه بغيره، لم ينالوا خيرا، وكفى الله قتالهم، فصدق وعده وأعز جله ونصر عبده وهزم الأحزان وحده. ثم لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مؤيدا منصورا والمسلمون معه، وضعوا السلاح وكانت الظهر، فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل يأمرك بالمسير إلى بني قريظة وهم قبيلة من يهود خيبر، فإني عامل إليهم فمزلزل بهم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا فأذن في الناس من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا لبني قريظة، واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه برايته إلى بني قريظة، وابتدرها الناس، فسابق المسلمون في الذهاب حتى يبلغوها قبل بحيث صلى العصر هناك. واقتدرها الناس، فسار علي حتى إذا بنى من الحصون سمع منها مقالة قبيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق، فقال يا رسول الله لا عليك ألا تدنو من هؤلاء الأقابل. انظر إلى حرص علي على أن يطول أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمع هذا التطاول من أعداء الله اليهود. فهم يعني موضوع الأذى الذي يسلط على المسلمين ويؤذون به من وقت لآخر بشأن نبيهم وإسلامهم وقرآنهم، بل ربنا سبحانه وتعالى يعني هذا الأذى أخبرنا به من قبل، لتبلغن فيه أنفسكم وأموالكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا أذى كثيرا. فهذا الأذى مما أخبر الله سبحانه وتعالى به، ويعني الله عز وجل منتقم لنبيه صلى الله عليه وسلم ومنتصر لقرآنه، بل كما رأينا أثناء فرض هذه القصة أن هؤلاء يعني أن بني قريظة لما نقضوا العهد وبعث الرسول زين الكعبين وخواف بن الزبير وعبد الله بن رواحة ليتبينوا هل فعلا نقضوا العهد أم لا، قال في الحديث: فلما دنوا منهم فوجدوهم على أخذ ما يكون وجاهرون بالسب والعداوة ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأمل كلمة ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تأملوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. والمسلمون في غاية الغم والأحداث تأتي من كل جهة، ومع ذلك رسول وحصل هذا السب من رسول الله فيقول: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. ورأى ذلك والله تعالى أعلم حكمة يعني لنا أيضا في عبر التاريخ ما يؤيدها. كان الشيخ الإسلام البنيع يعني يقول إن المسلمين كانوا إذا قاتلوا أعداءهم من التتار أو من قبله يعني يقول كان المسلمون يطول عليهم الشطار وتطول بهم الحرب ويتضررون من ذلك ضررا شديدا ويكرمون كربا شديدا، حتى إذا ما بدأ المشركون يسبون رسول الله عليه السلام ويسبون الإسلام والقرآن ويسبون الله استفسر المسلمون يستفسرون لماذا، يقولون ما لم وصلوا الى هذه العوة وهي السب والطعن والاذيه لرسول الله فان الله سبحانه وتعالى لابد منتصر لنبيه ولابد ان هذا يدل على تعزيل الهزيمه، فكانوا اذا وقعوا في سب الرسول عليه السلام كانت تعزل لهم الهزيمه انتصارا من الله سبحانه وتعالى لرسوله وخليله محمد صلى الله عليه وسلم. نفس الشيء يعني نستفسر باذن الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى يخزي أعداء المرشدين الروس أخزاهم الله، فهذا من المجرم الدوع المرشد بوتين هذا السفاح أول يوم دخلوا روسيا فيه بعد ما حصل الانحياز المالح طبعا وهو نصب حقيقي لكل ما كلمة من روسيا، أول كلمة صرح بها الخليج قال: لو استلزم الأمر أن نقاتل الله فسوف نقاتل الله. ولم يكفي لحق به وبدولته المنشدة من الهزائم والخزي والعار يعني والسرعة، فكان أول كلمة قالها لما مسكوا يعني الجدام الجنوبي أن قال الخليل: لو استلزم الأمر أن نقاتل الله أو نحارب الله فسوف نحارب الله. فلعل هذه تكون أيضا تعزيزا لبكرة إنجزامهم ويعني إزاي فالحياز المجاهدين الشيشان بكل المقاييس نصر بكل معنى كلمة. إذا أصحبنا الفارق الهائل بين القوتين من حيث العدد والعدة، ولكن يعني انظر إلى ما فعل الوليد قلة قليلة وما خرجوا إلا عندما شاءوا أن يخرجوا بعد مشيئة الله، يعني ما خرجوا مكرهين أبدا، وطبعا تابعتم يعني الأخبار، فكان الروس يقولون نحن محصرين شروط لحصارا بحيث لو ان الزباب نفسه اراد ان يهرب منها ما استطاع. ثم اذا بهم الان يقولون انهم انحازوا الى الجبال وموجودين في الجبال، طيب خرجوا ازاي؟ خرجوا طبعا لان مجموعات كبيره من الاخوه المجاهدين الشيشان يعني كانوا يخزون اخوانهم بانفسهم، كانت الارغام منفتره فكانوا يمرونهم ومنهم بعض الخارج حتى تنفجر فيهم ويعني يفتحوا مذلك لباقي الجيش ان يعني يغادروا المدينه. واضح يعني من اجل ذلك نحن طبعا لا نثق عن الاطلاق باخبار يعني الاعلام خاصه الاعلام الغربي الكاذب، لانه لا يتكلم الا بما يحفظ شعور المسلمين، نحن لا نملك الا حفظ الظن بالله سبحانه وتعالى ان ينصر هؤلاء يعني المجاهدين. فانحيازهم في الحقيقه هو انحياز هو رفض كل معنى الكلمه، ان بعد ما قالوا ان حضرناها بالاف من القوات الضخمه وكل الاسلحه الحديثه الثاني قوه العالم، ومع ذلك قالوا للذباب إذا أراد أن يخرج لما استطاع أن يخرج. من جروزيا. فخرج المجاهدون ويعني اخفى جزء الخبر يعني كيف خرجوا. طبعا الان يقولون نحن نضربه والله اعلم طبعا بالحقيقه غير الذي يعني يشير للاخر ان جاهد بغض الله سبحانه وتعالى ان ينصره وان يذل الروس ويقهرهم ويعني ان ينكر بهم. فانظر الى علي رضي الله تعالى عنه، فأذى علي لما سمع هؤلاء اليهود لعنهم الله يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول فسار علي حتى اذا لنا من الحصول سمع منها مقاله قبيحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونتامل كمان ان الفقه هنا فقه الراوي، واحد انه ما حكى له هذا الكلام، هو اصلا المقاله بانها قبيحه. احيانا تحصل من بعض الناس الخطباء في تفكيرهم او الجهل ايضا بدليل ان الراوي يحكي هذا الكلام بالتفصيل، ومنهم من يدل الناس عليه كما تنكر احيانا في بعض القرائن توجد مواقع كذا في سبب الانترنت تسب الاسلام وتسب الرسول وتسب عنوانه يعني تحريضا للناس على ان ياتوا لهذه المواقع. طبعا هذا شيء لا يجوز، لا يجوز يعني هذا الشيء يؤذي، يؤذي الله ويؤذي الرسول عليه السلام ويؤذي المؤمنين. فكيف نشيعه نحن بانفسنا وكيف يعني نخدم اهداف الاعداء بان تصل الى اسماعيل هذه الالفاظ المؤذيه؟ فمثل هذه الاشياء يكتفى بوصفها انها قبيحه لكن لا تحكى ولا تفصل، لان في هذا اذيه لله واذيه للرسول عليه السلام واذيه للمؤمنين. فسمع منها مقاله من الحقول يعني مقاله قبيحه لرسول الله يعني بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطريق فقال يا رسول الله لا عليك الا تدنو من هؤلاء الاقارب. قال لما اظنك سمعت منهم لي اذى؟ قال نعم يا رسول الله. قال لو رأوني لم يكونوا من ذلك شيئا، لو رأوني لم يكونوا من ذلك شيئا. وتلاحق به الناس وحاصرهم 25 ليلة حتى جلدهم الحصار وقذف الله في قلوبهم الرعب، ثم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في البداية نزلوا أمي الحصار على أنهم يقبلون ما يحكم عليهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا دول إذنوا قريرة اليهود وجريمتهم جفت يعني إيه من قليل حينما تمالأوا ونقضوا العهد واشتركوا في هذا التحدث ضد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالجماعة المشركين وأعداء الإسلام لما ينزلوا يجتمعون على المسلمين يأتون بإيه بالقصة من آخرها أنهم قتلوا وفعل بهم كذا وكذا وكذا ويتجاهلون لماذا، وهل كان هم ترحمون المسلمين إلى وضعوهم بين الكفة المسمسة بين فجة الدح المشركون العرب والجنة وهؤلاء يفعلون الرسول صلى الله عليه وسلم بالظهر ويفعلون المسلمين بالظهر؟ ماذا كانوا سيفعلون للمسلمين في المدينة وهم قلة لولا فضل الله سبحانه وتعالى وإخزائه هؤلاء اليهود والأحزاب؟ فبعدما جهدهم الشقاق وخلص الله في قلوبهم الرعب نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتواسفت الأول فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا موالينا دون الخزرج، وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس ما قد علمت، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بني قريظة قد حاصر بني قينقاع وهم شعب من اليهود كانوا بالمدينة وكان خلفاء الخزرج، فنزلوا على حكمه، نزلوا على حكم رسول صلى الله عليه وسلم. فسأله إياهم عبد الله بن غيث بن سلول فوهبهم له. فلما كلمته الأوس يوم بني قريظة الأوس قالت إيه لما نزل الحكم رسول عليه الصلاة والسلام فواسرت الأوس فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا موالينا دون الخزرج، كانوا قبل في حلف من الموالاة، وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس ما قد علمت، حينما إيه وهبهم لعبد الله ابن أبي بن سلول. فلما كلمته الأوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذاك إلى سعد بن معاذ. كبير الايه الأول، يعني تنازل هو عن أن يحكم هو فيهم عليه الصلاة والسلام، ثم حول التحكيم لمن؟ أن ينزل على ما يحكم به سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، ذلك الرجل الصالح الذي اهتز العرض لموته. اهتز العرض لموته، قيل إما حزنا على يعني موته، وإما فرحا بموته وانتقاله إلى يعني إلى الدار الآخرة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل سعد بن معاذ في خيمة لامرأة مسلمة يقال لها رقيلة في مسجده، كانت تداوي الجرحى وتحتفل بنفسها على خدمة من كانت فيه ضيعة من المسلمين. رقيلة هذه أول ممرضة في الإسلام. هذه المرأة من أجل رقية مسجدي، وكانت تساوي الجرحى وتحتسب بنفسها على خدمة من كان فيه بيعات من المسجد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صار بقوله حين أصابه السهم من خندق، يعني لما أصيب سعد بن معاذ من خندق، قال لهم اجعلوه في خيمة رقيدة حتى أعوذه من قريب. فلما حكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني قريظة أتاه قومه فحملوه على حمار، وكان رجلا يتيما يعني ضخم الجسم جميلا، ثم أقبلوا معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، قال صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. فقاموا إليه فأنزلوه. قال ابن كثير: إعراما وإكراما واحتراما له في محل ولايته ليكون أمثل لحكمه فيهم. فلما جلس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هؤلاء اليهود بن قريظة إن هؤلاء قد نزلوا على حكمك، فاحكم فيهم لما شئت. انظر إلى الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين. فسعد بن معاذ مع أنهم كانوا مواليا له كانوا حلفاءه من قبل، فقال سعد بن معاذ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن هؤلاء قد نزلوا على حكمك فاحكم فيهم لما شئت، يعني لو تركهم لنفرهم مهما يحكم سوف ينفى بحكم. وصارت تعرض له الأوس أن يحكم إليه، قبيلته الأوس المسلمين صاروا يعني يعرضوا لسعد معاذ أن يحكم وأن يترقق باليهود ويترقق بهم. وتقول: يا أبا عمرو، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولاك أمر مواليك لتحكم فيهم. فضل كلمة فيه مواليك يعني يثيرون فيه العاطفة، لأن من قبل كان حلفاء له. يا أبا عمرو، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولاك أمر مواليك لتحكم فيهم. فقال رضي الله تعالى عنه: عليكم عهد الله وميثاقه أن الحكم فيهم لما حكم. قالوا: نعم. قالوا: وعلى من ها هنا؟ في الناحية التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هو يعني هذا إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت أيضا يا رسول الله مهما حكم يعني تقبل الحكم. فتأدبا مع النبي عليه السلام يعني أعرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: وعلى من هنا؟ إجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم، كلمه ربوع بن عنه ولم يقل يا رسول الله، قال: وعلى من هنا؟ يعني وعلى من هنا؟ فيقول: فقال رضي الله عنه: عليكم عهد الله وميثاقه أن الحكم فيهم لما حكمت. قالوا: نعم. قال: وعلى من هنا؟ في الناحية التي فيها رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم وهو معرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذلالا له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال سعد فإني أحكم فيه أن تقتل الرجال وتقتل الأموال وتستد غراري والنساء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أركعة، يعني من فوق سبع سماوات. وفي رواية لقد حكمت بحكم الملك، لماذا؟ لأن هذا الجزاء القائم الغاضب. وكان سعد أصيب يوم الخندق، رماه رجل من قريش يقال له ابن العارقة، رماه في الأكحل، فتواه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكحله. وقال سعد اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، فإنه لا قوم أحب إلي أن أجاهل من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه. اللهم وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعل لي شهادة ولا تردني حتى تقر عيني من بني قريظة. فاستجاب الله تعالى دعاءه وقدر عليهم أن نزلوا على حكمه باختيارهم. هو دعا عليه الدعوة لما زرعه، إن كان معيد الدعوة يقول اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، يعني لازم يبقني خيرا حتى أقاتلهم، فأبقني لها فإنه لا قوم أحب إلي أن أجاهد من قوم آذوا رسوله وكذبوه وأخرجوه. اللهم وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعل لي شهادة ولا تلدني حتى تقر عيني من بني قريظة. طبعا هناك كان عنده خبر موضوع التحليل. فاستجاب الله تعالى دعاءه وقدر عليهم أن نزلوا على حكمه باختيارهم طلبا من تلقاء أنفسهم. ثم لما استنزلوا من فصولهم حبسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة في دار. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سوق المدينة فخندق بهم خنادق، ثم بعث إليهم فضرب أعناقهم في تلك الخنادق يخرج بهم إليه أرسالا طوائف وأقوال، وفيهم عدو الله حيي بن أخطب وكعب بن أسد رأس القوم، وهم 600 أو 700، وسبي من لم ينجب منهم مع النساء وأمواله. وهذا ما ذكره تعالى من أمر بني قريظة إثر أمر الخندق، وذلك قول الله تعالى وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطروها وكان الله على كل شيء قديرا. فهاتان الآيتان، الآية السادسة والسابعة منزول، هما في شأن من؟ في شأن وقعت غزوة بني قريظة. غزوة بني قريظة بعد ما ذكر عز وجل في الآيات السابقة غزوة الأحزاب، وأنزل الذين ظاهروهم أي الذين عاونوا الأحزاب وساعدوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب يعني بني قريظة وهم طائفة من اليهود، كان نزل آباؤهم الحجاز لما فروا من الاضطهاد وتشتتوا كل شتات في أطراف البلاد، وللأسف الشديد هكذا يردون الجميل دائما لمن يحسن إليه. اليهود لما كما يعني هو معلوم من التاريخ لما فروا من الاضطهاد، الاضطهاد اللي هو اللي حصل في تبريزات و ما حصل يعني من تصديق الفساد عليهم مرتين او مره الله اعلم، فكانوا يفرون ويشتتون في اطراف البلاد عاقبهم الله سبحانه وتعالى بذلك. فوجدوا في الحجاز مأمنا وأمانا واستقروا هناك. فأنتم قوم أتيتم فارين من الاضطهاد والتدريب والتنكيل واضح. فلما تمكنوا في الحجاز حصل منهم ما حصل من التآمر على النبي صلى الله عليه وسلم. ما أكثر ما تكرر هذه الأوضاع. المغرب مثلا، المغرب ملاحظة فيها جارية كبرى من وزير السياحة المغربي يهودي، دي من بركات أمير المؤمنين عليه من زمن الكرم واضح. أصل إيه سر وجود الجالية اليهودية في المغرب؟ لأن لما كان حصل طرد المسلمين في الأندلس ومحاكم التفتيش والتعذيب الشديد ذلك والتنبيه للمسلمين كان ممن يظهر أيضا الإيه؟ اليهود. اليهود كانوا يعيشون في الأندلس في غاية الأمان تحت حكم المسلمين، لكن لما زال حكم المسلمين تعرضوا لاضطهاد من النصارى ومحاكم التفتيش، فلم يجد لهم ملجأ إلا في المنطقة الشمالية من يعني الغربية من أفريقيا، شمال غرب أفريقيا، وبالذات في المغرب وتونس وغيرها، لكن تمركزوا في المغرب هم أكثر أساساً قليلا من الاضطراب ليجدوا الأمان من جديد في ظل الدولة الإسلامية. واضح. ولكنهم يعني لا يرعون ولا يستطيعون أن يكفوا عن هذه الغريزة المغروزة فيهم وحب الشر والفساد في الأرض ويتعاون في الأرض فساد، والله لا يحب الفساد. فهؤلاء اليهود الذين ورد الكون هنا وأن الذين ظاهروهم أي الأحزاب من أهل الكتاب كانوا صغيرة من طيرتهم أي من فطورهم وآطانهم التي كانوا فيها، وقذف في قلوبهم الرعب أي الخوف جزاء وثاقا. قال ابن كثير لأنهم كانوا مالأوا المترفين على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من يعلم كمن لا يعلم، فأخاف المسلمين وراموا قتلهم ليعزوا في الدنيا، فانعكس عليهم الحل وانقلب إليهم القتال لما انشمر المشركون وراحوا بصفقة المغبون، فكما راموا العز ذلوا وأرادوا استئصال المسلمين فاستؤصلوا، ولهذا قال تعالى فريقا تقتلون وتأثرون فريقا. فريقا تقتلون يعني ايه؟ قتل الرجال المقاتلة وتأثرون فريقا وهو سبي الضراري والنساء. روى الإمام أحمد عن عطية القراغي، قراغي نسبة إلى بني طريرة، قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم طريرة فشكوا فيه، شكوا فيه هل هو من الرجال أم من الصبية، لأنه كان مراهقا لم يتبينوا هل هو يقتل أم يستحيا ويسلم عن ضراري. فيقول عطية القراغي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم طريرة فشكوا فيه، فأمر بي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظروا هل أنبت بعد، فنظروني فلم يجدوني أنبت فخلى عني وألحقني بالسبي. وكذا رواه أهل السنن كلهم، وقال الترمذي حسن صحيح. وأورثكم أرضهم وديارهم وطولهم وأموالهم أي نقودهم وأثاثهم ومواليهم، وأرضا لم تطغوها أي أرضا لم تقدروها بعد يعني خيبر، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطغوها يعني أرض خيبر، وقيل مكة، رواه مالك عن زيد بن أسلم، وقيل فارس وروم. فقال ابن جرير يجوز أن يكون للجميع مرادا. قال ابن مكثري ومن بدع التفاسير أنه أراد نساء أرض تفسير كم غريب، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطغوها، يعني بعض المفسرين يقول نساء أرض هذا من بدع التفاسير. وبتمام هذه الغزوة أراح الله المسلمين من شر مجاورة اليهود الذين تعودوا الغدر والخيانة، ولم يبق إلا بقية من كبارهم بخيبر مع أهلها وهم الذين كانوا السبب في إثارة الأحزان. قال بعضهم يا لله ما أسوأ عاقبة الطيش، قال بعضهم يعني بعض الكتاب بإعلام القاسمية هنا، قال بعضهم يعني بعض الكتاب وليس مكتوب معه اليهود، واحد من الكتاب، قال بعضهم يا لله ما أسوأ عاقبة الطيش، فقد تكون الأمة مرتاحة البال هادئة الخواطر حتى تقوم جماعة من رؤسائها بعمل غدر يظنون من ورائه النجاح فيجلب عليهم الشرور ويثبتهم من ديارهم. وهذا ما حصل اليهود في الحجاز، فقد كان بينهم وبين المسلمين عهود يأمن بها كل منهم الآخر، ولكن اليهود لم يوفوا بتلك العهود حسدا منهم وبغيا، فتم عليهم ما تم كل الله في المفسدين، فإن الله لا يصلح الأعمال. أن الله على كل شيء قدير. أي وقد شاهدتم بعض مقدوراته فاعتبروا بغيرها. اتبعوا هذا القدر. قلت يا أيها النبي فتعالينا ومتعكن أفرحكن فراحا جميلا. قوله تعالى يا أيها النبي كل أزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا أي التعب والتنعم فيها وزينتها يعني وزخارفها فتعالين أمتعكن وأفرحكن أي أعطكن المتعة وأطلقكن. والمتعة ما يعطى للمرأة المطلقة على حسب التعة والإكثار من ثياب أو دراهم أو أثاث تطوعا لا وجوبا. وأفرح كل فراحا جميلة أي طلاقا من غير ضرار ولا بدعة. وقد روي أنهن سألن النبي صلى الله عليه وسلم ثياب الزينة وزيادة النفقة مما ليس إلا فنزلت الآية. ولما نزلت بدأ صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله تعالى عنها وكانت أحبهن إليه فخيرها وقرأ عليها القرآن فاختارت الله ورسوله الدار الآخرة. ثم اختار جميعهن اختيارها وكان تحته يومئذ 9 نسوة 5 من قريش عائشة وحفصة وأم حبيبة وتودة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهن. ثم صفية بنت حيي المغرية وميمونة بنت الحارث الهلالية وزينب بنت جحش الأسدية وجويرية بنت الحارث المطلقية رضي الله تعالى عنهن. ووجه التعلق هو أن مكارم الأخلاق منحصرة في شيئين: التعظيم لأمر الله والسخط فيه على خلق الله. وإلى هذا أشار عليه السلام بقوله الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني لما أراد أن يوصي جمع بين هذين الأمرين اللذين ينحصر فيهما مكارم الأخلاق. التعظيم لأمر الله فقال الصلاة الصلاة، والسخط على خلق الله فقال وما ملكت أيمانكم. ثم إن الله تبارك وتعالى لما أرشد نبيه صلى الله عليه وسلم إلى ما يتعلق بجانب التعظيم لله بقوله يا أيها النبي اتق الله، فهذا جانب التعظيم لله، ذكر ما يتعلق بجانب الشفقة على خلق الله في هذه الآية الكريمة وبدأ بالزوجات فإنهن أولى الناس بالشفقة ولذا قدمهن في النفقة. فقال عز وجل يا أيها النبي كل أزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأفرحكن فراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة، يعني وإن كنتن تريدن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أبو السعود وذكر الله عز وجل للإيذان بجلالة محله صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة. فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما أي لا يقدر قدره. ولما خيرهن النبي صلى الله عليه وسلم واخترن الله ورسوله هدبهن الله وهدبهن للتوقي عما يسوء النبي صلى الله عليه وسلم ويقبح بهن من الفاحشة. وأوعدهن بتضعيف العذاب بقوله تعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة، أي على قراءة بفاحشة مبينة يعني بين الشرع والعقل قبحها إن قرئ بالفتح، أو من يأتي منكن بفاحشة مبينة يعني مبينة قبحها بنفسها من غير تأمل إن قرئ بالفتح. يضاعف لها العذاب ضعفين أي ضعف عذاب غيرهن. قال القاضي لأن الذنب منهن أقبح، فإن زيادة قبحه تتبع زيادة فضل المذنب والنعمة عليه. ولذلك جعل حد الحر ضعفي حد العبد، وعوتب الأنبياء بما لا أو عوتب الأنبياء بما لا يعاتب به غيرهم، وكان ذلك على الله يسيرا يعني لعموم قدرته جل وعلا. ثم قال تعالى ومن يقنط من كنا لله ورسوله. ومن يخلص أي يد مطيعة، يد مطيعة من كنا لله ورسوله، أي في إتيان الواجبات وترك المحرمات والمكروهات، وتعمل صالحة نؤتها أجرها مرتين، أي مرة على الطاعة والتقوى وأخرى على طلبهن رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق وطيب المعاشرة والقناعة. ومن يخلص من كنا لله ورسوله وتعمل صالحة نؤتها أجرها مرتين، واعتدنا لها أي زيادة على أجرها المضاعف في الجنة أو فيها وفي الدنيا رزقا كريما أي حسنا مرضيا. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، أي عند مخاطبة الناس، أي فلا تجبن بقول كنا لينا خالصا مثل كلام المريدات. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي ريبة وخجول. وقلن قولا معروفا، أي بعيدا من طمع المريد لجد وخصولة من غير تخليف، أو قولا حسنا مع كونه خسنا. وقرن في بيوتكن في بيوت كنا، أي ادخلن ولا تخرجن منها، من وقر يقر وقارا، أو يقر وقارا يعني إذا سكن، أو من قر يقر من باب ضربا. شرفت الأولى من رأي اقررنا، ونقلت كثرتها إلى القاف فاستغني عن همزة الوصل. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، أي لا تبرجن تبرج النساء أيام جاهلية الكفر الأولى، إلا دين يمنعهم ولا أدب يدعهم. والتبرج فتي بالتنخر والتكتل في المشي وبإظهار الزينة، وما يستدعى به سهوة الرجل، وبلبس رقيق الثياب التي لا تواري جسدها، وبإجاء محاكم الدين والقلائد والقرب، وكل ذلك مما يشمله النفس بما فيه من المسألة والتعرض لكبيرة. قيل في قوله عز وجل الجاهلية الأولى، قيل إن الأولى هنا بمعنى قديمة مطلقا من غير تقييد لزمن، فيستدل بذلك أو يستدل بذلك لمن قال إن الأول لا يستلزم ثانية، يعني إذا فسرنا الجاهلية الأولى بمعنى الجاهلية القديمة، ولا يلزم من ذلك أن يكون هناك جاهلية ثانية أو ثالثة أو أخرى بعد بسبب قوله الأولى، وإنما يعنى بها القديمة مطلقا من غير تقييد بزمن. قال في الإكليلي وهو الأصح عند العلماء، يعني أن الأول لا يستلزم ثانيا، فلو قال أول ولد درج تلدي له فأنت خالق طالق لم يحتج إلى أن تلد ثانيا. وقال الزمخشري الأولى هي القديمة التي يقال لها الجاهلية الجهلاء، من الزمن الذي ولد فيه إبراهيم عليه السلام أو ما قبله إلى زمن عيسى، والجاهلية الأخرى ما بين عيسى ومحمد صلوات الله عليهما. ويجوز أن تكون الجاهلية الأولى جاهلية الكفر قبل الإسلام، والجاهلية الأخرى جاهلية الفسوق والفجور في الإسلام. ويعضده ما روي أن أو ما ثبت في البخاري من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر رضي الله عنه لما عير رجلا لأمه وكانت أعجمية، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. والمعنى نهيهن عن إحداث جاهلية في الإسلام تشبه جاهلية الكفر قبله. ومما يؤسف له أن النساء في هذا العصر في معظمهن يعني قد خالفن هذا الأمر الإلهي، ولم يرتضين أمهات المؤمنين وأسرق نساء العالمين أسوة لهن، بل وصل الحال في هذا العصر إلى الجاهلية لا يتخيل أنه قد سبق لها نظير، والله تعالى أعلم فيما سبق من الفساد خاصة فيما يتعلق بتبرج النساء وتجاهلهن. العجيب في الأمر أن الخلل الذي حصل في ظاهرة الحجاب

لا شك يعني ان هذا من ابعد المسالك عن سيره في المؤمنات وسيره في يعني الصالحات. فهذا الموضوع بالذات لا شك انه مما تتجلى فيه الان اجلى واوضح مظاهر غربه الاسلام. يعني لو وصلت اليه المراه الان من انحراف عن الاسلام وعن هدي الاسلام وعن هدي امهات المؤمنين ونساء السلف الصالح رضي الله تعالى عنهن من ابرز مظاهر الغربه الان في هذا الزمان يعني العجيب الذي حصلت فيه الغربه الثانيه وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء. فاذا حصل نوع من الاستغراب لهذه القيم وهذه المقاييس فما هو الا بسبب التاثر بالحملات الشديده التي لا تهدا. حملات كانت فيما مضى كانت تبدا فتره لا تنتهي ويتم المسلمون افاتهم من جديد. لكن عاقبنا في هذه العقود الاخيره او العقد الاخير يعني حمله لا تهدا ليل نهار من الداخل ومن الخارج ومن اليمين ومن الشمال ومن الجنوب ومن كل الجهات تتكاثر الاتهام على امه المسلمين حتى نغزى في عقر دارنا بمفاهيم تبدل ركن الاركان الاسلام واركان الدين من الاثام كهذه الصيحات والنعرات التي ينطق بها بعض الجهل او بعض الخونه من المساواة بين الأديان والحوار بين الأديان وأخوة الأديان وأن كله داخل الجنة ويستدلون ويحرفون آيات الله عن موضعها كما فعل اليهود فعله الله. هذا من أكثر ما تعرضت له الأمة في تاريخه. وهذا النوع من الغزو أكثر بكثير جدا من الاحتلال العسكري ويعني نحو ذلك. وصف الأمر دخل في قضية مثل الحجاب أن يعني إذا أردت أن تعرف ما وصلت إليه المرأة المسلمة لا أقول انظر إلى الكبيرات لكن انظر إلى التفلات. طفلة تسأل من قدوتك الممثلة الفلانية؟ ما أملك في الحياة أن أخرج راقصة أو ما أملك في الحياة أن تشتغل مضيئة؟ كأننا لم نسمع يعني في أحاديث تنهى عن دخل المرأة بدون محرم ولا كأن يعني تليت علينا هذه الآيات بدل أين ترد حدود من الطيران في الجو ليل نهار من قارة إلى قارة تلك التي تعمل مضيفة وتفخر بذلك ثم تصبح قدوة لنساء المسلمات أن أملها في الحياة أنها تخرج مضيفة ولا تشعر بعار ولا بخجل. وصلنا إلى حد يعني الوصف الطفلات اللائي يدربنا على الحجاب منذ عهد الطفولة يعني أن هذا الاتيان لبراءة الأطفال. أما الرقص فليس اتيانا لبراءة الأطفال. أما البريء وهذه الأشياء وتعليم الطفلات هذه الأشياء لا هذا ليس اتيانا لبراءة الأطفال. إنما الحجاب كما يقول أعداء الله وأعداء رسول الله اتيان لبراءة الأطفال. الله المستعان. يعني نقول إن الإنسان إذا عاش في جو مذموم كهذا الجو الذي نعيش فيه الآن سموم من كل جانب سموم تملأ الأجواء. أنا أتذكر يعني حوادث الاختناق التي تحصل بالذات في المناطق الريفية في الأوقات الباردة لما يأتي بعض الناس في غرف مغلقة تماما ومحكمة أنهم يعانون من البرد القارئ فيأتون بالفحم ويشعلون الفحم وهم يستلزئون بهذا الفحم ويخرج طبعا من تلك الاختراق غير الكامل غاز أول أكسيد الكربون طبعا هذا غاز كامل فالرويد الرويد يكون دون ان يحول. الحل الوحيد لهؤلاء ان تفتح نافذه فيدخل هواء نقي فتعود اليهم الحياه ويعود اليهم الاحساس بالجو المذموم الذي يعيشون فيه. نحن نتيجه الجو الملوث والبيئه الملوثه يعني اخلاقيا قبل تمييز المصادع وتمييز العادم وتمييز الضوضاء البيئه ملوثه اخلاقيا باشد انواع التلوث. فنحن حصل نوع من التطبيع مع هذا التلوث ولم يسلم منه حتى اهل الدين وحتى الذين يلتزمون السلفيه. لا شك ان الكره الاخرى نتاثر بهذا الجو المذموم لاننا نكر واحياء ونتفاعل مع ما يحيط بنا بكره الاول الاخرى. وليس كل منا يتذكر ذلك الادب او ذلك المعنى النبوي الذي اطال اليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فأي قلب أنكرها نفخت فيه نفخة بيضاء وأي قلب أسردها نفخت فيه نفخة سوداء حتى تصير القلوب على قلبين إلى آخر الحديث. الشاهد أن من تعرض للفتنة فلا بد أن